وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس التاسع بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الحديث مستمرا حول قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وسبق أن تناولنا بالحديث وبالشرح وبالتعليق على شرح الإمام الشارح، بينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة، وتفرع الحديث حول المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، وذكرنا تبعا للإمام الشارح أقوال أهل العلم في التفضيل بين الملائكة وبين صالح البشر، وذكر ما حضره من ذلك من أدلة كلا الطرفين، وكر على كل دليل من أدلة الفريقين بالمناقشة، حتى وصل إلى قوله رحمه الله: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان متوقفا في هذه المسألة، ويظن أن السلف لم يتكلموا فيها حتى وقف على كلام للسلف، وبالذات لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وأنه دار في مجلسه حديث حول هذه المسألة، ولذلك تكلم فيها شيخ الإسلام. وهذا أمر هام يبين لنا أن علماء أهل السنة والجماعة ما كانوا يتكلمون في مسألة إلا ولهم فيها سلف، وإن لم يتكلم السلف وقفنا، لا يجوز لنا أن نتقدم بين يدي سلف أمتنا الصالح رضي الله عنهم. وهذا بالنسبة بالطبع لقضايا الاعتقاد، قضايا أصول الدين وقضايا العبادات وما شاكل ذلك. وإلا فلو جدت مسائل في زمان الناس اليوم، مسائل اقتصادية أو مسائل طبية أو مسائل تحتاج إلى اجتهاد، لا يغلق علماء أهل السنة والجماعة باب الاجتهاد في مثل هذه المسائل، ولكن لا يتصدر لمثل هذه المسائل إلا المتأهلون من أهل العلم بالكتاب وبالسنة وبفقه السلف الصالح، الذين هم أهل الاجتهاد، الذين يعرفون كيف يطبقون النصوص على الوقائع. فنحن كلامنا هنا في قضايا الأصول وقضايا الاعتقاد وقضايا المنهج. ثم يقول الإمام الشارح: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه بالرسل، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواه، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. الإيمان بالأنبياء والمرسلين، هناك أنبياء وهناك مرسلون، ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هذا بحث أطال النفس فيه كثير من أهل العلم، ولكن خلاصته حتى لا نطيل على إخواننا أن النبي مشتق من إما النبوءة وإما النبوة، وعلى ذلك جاءت القراءات في القرآن الكريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهناك قراءات متواترة: يا أيها النبي بالنبر، ويقولون إن قريشا لم تكن تنبر، يعني لم تكن تهمل، أما النبر فكانت قراءة بعض القبائل الاخرى. والقرآن الكريم نزل على سبعة احرف كما تعلمون، فهناك قراءة النضر بالهمز، وهناك قراءة من لا ينظرون ولا يذكرون الهمزة، ولكن وراء ذلك علل اشتقاقية. فمن يقول النبي اما ان يكون من النبي من النبأ، لانه الذي يأتي بالانباء، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، عما تساءلون عن النبأ العظيم. ولذلك تجمع على انبياء، فالنبي من النبوءة من الانباء، لانه ينبأ من قبل ربه تبارك وتعالى. ومن الممكن ان يكون النبي من النبوة، والنبوة الشيء المرتفع في العالي، والاشتقاقان يؤديان الى معاني تتحقق في النبي. فالنبي هو الذي نبئ من قبل الله تعالى فاصبح ناديا عاليا، صاحب مرتبة وصاحب منزلة رفيعة شريفة منيفة عالية، ونبئ فاصبح ناديا. واخدين بالكم الاشتقاقين من النبوة ومن النبوءة، نبئ فجاء بالانباء، يحمل انباء من قبل الله سبحانه وتعالى يخبر بها الناس، ومع ذلك ارتفعت درجته فاصبح من النبوة. اما الرسول فمشتق من الرسالة الارسال، لان الله ارسله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا ان النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لا فرق بين الاثنين، ولكن القرآن الكريم قد فرق بينهما، فرق بينهما فقال وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. وقال البعض ان تعريف النبي هو الذي نبأه الله بالعلوم الغيبية ولم يكلفه بالتبليغ، وهذا خطأ لانه يخالف القرآن الكريم، لان الله يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. واذا يكون النبي مرسلا والرسول مرسلا، فاذا الفرق ليس في الارسال، فكلاهما مرسل، وانما الخلاف او الفرق في اين الفرق؟ الفرق في ان النبي ياتي لقوم موافقين له، يبعث في قوم موافقين له فيعلمهم ويبين لهم ويرشد لهم، كما كانت تاتي انبياء بني اسرائيل. وبنو اسرائيل كانوا على التوحيد والاسلام، فكانت الانبياء تبعث لهم، لكن الرسول ياتي الى قوم مخالفين، يرسل الرسول الى قوم مخالفين، فيرسل الرسول الى قوم وثنيين، او ياتي برساله جديده كما جاء المسيح عليه السلام برساله جديده، هو تابع لرساله موسى عليه السلام، ولكنه جاء برساله نسخ بعض الاحكام لم ينسخ داود ولم ينسخ سليمان ولم ينسخ زكريا ولم ينسخ يحيى شيئا من الاحكام، بل كانوا حكاما بالتوراه. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا، للذين هادوا يحكم بها بالتوراة، النبيون الذين أسلموا أنبياء مسلمون أرسلوا إلى بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ومن كذلك يحكم؟ والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن المسيح عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم قف، وجاء في قف الأنبياء قف الله به الأنبياء من بني إسرائيل، بل ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بالمسيح عليه السلام. ختمت النبوة العامة؟ لا، النبوة الخاصة في البيت الإسرائيلي ختمت النبوة بمجيء المسيح عليه السلام. النبوة الخاصة نبوة بني إسرائيل، لكن النبوة العامة ختمت بمجيء من؟ النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. فالمسيح قال الله عنه وقفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو مصدق للتوراة وتابع للتوراة قبل مجيء الإنجيل، ولما نزل عليه الانجيل اعيد السياق مره اخرى لانه لم ينسخ التوراه. فلو جاءه الانجيل ولم يذكر التوراه لكان الانجيل ناسخا للتوراه، لا مصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. واذا يكون النبي مبعوثا لقوم ليسوا مخالفين له، وانما يجدد من ذكر ويظهر ما اخفوه ويبين له. ولذلك امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست في حاجه الى انبيائه، لان الامه لن يندثر فيها الشرع ابدا، وانما علماء هذه الامه يقومون بما كان يقوم به الانبياء السابقون في الامم في امتي بني اسرائيل. ولقد جاء في الحديث علماء امتي كانبياء بني اسرائيل، وهو حديث لا اصل له، حديث غير صحيح ولا اصل له. علماء امتي كانبياء بني اسرائيل، هذا قول ليس ثابتا النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء الامه يقومون بما كانت تقوم به انبياء بني اسرائيل. انبياء بني اسرائيل كانوا حينما يخفي من يقوم بالاخفاء من الاحبار وغيرهم، كان الانبياء ياتون ليظهروا هذه الامور المخفيه. طب احنا ليس عندنا احد يستطيع ان يخفي الشريعه ابدا، لا الكتاب ولا السنه. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يحمل هذا الدين او العلم من كل خلق عدوله. اهو بيقوموا باللي كان بيقوم بمين؟ انبياء بني اسرائيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. واصل الشريعه ثابت، القران الكريم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اما بالنسبه للتوراه اللي هي الاساس الاصل الاصل بالنسبه للتشريع في بني اسرائيل، يقول بما استحفظهم يعني من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القران قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فقام العلماء بما امرهم الله عز وجل به. ولكن حفظ القران وحفظ اصول الشريعه الله تعهد به في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعاني. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعاني شده حينما كان يتنزل عليه الوحي، وكان يخاف ان يضيع منه شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى له ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وأسلوب قطر وخط، إن علينا جمعه وقرآنه. جمع القرآن على مين؟ على الله. يقول لك من الذي جمع القرآن؟ تقول أبو بكر الصديق، تقول عثمان بن عفان، هؤلاء جمعوه، هؤلاء الذي جمع القرآن هو الله عز وجل، وهؤلاء جنود من جنود الله عز وجل. الله جند أبا بكر وجند عمر وجند زيد بن ثابت وجند عثمان بن عفان، جند هؤلاء ولا يعلم جنود ربك الا هو. لكن جمع القران على مين؟ ان علينا وعلى الله تعالى، لا يخلف الله وعده. يقول ان علينا جمعه، يبقى الجمع رمعين سوره مكيه في العهد المكي. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوا على اصول شرعكم لم تضيع على الاطلاق. وذلك يقول في سورة الأعلى فلا تنسى سنقرئك ها فلا تنسى، مش فلا تنسى نهي، لا ده خبر، وإلا لو كانت نهي لقال إيه فلا تنسى، وتحذف يحذف حرف العلة، فلا تنسى ده خبر لا نافية مش ناهية، سنقرئك فلا مش هتنسى. أصول الوحي لم تضيع، إن علينا جمعه، وحتى القرآن طريقة القراءة قراءة متعددة دي، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه استمعت إلى قراءة جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حتى طريقة الأداء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها، الرسول كما سمعها من جبريل وتبعها جبريل من رب العزة جل وعلا. ولذلك يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان، حتى بيان القرآن على الله عز وجل وبيان القرآن السنة المطهرة. ولذلك يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأصول الوحي من الكتاب والسنة محفوظة، محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فليست الأمة في حاجة إلى أنبياء، غيرنا كان في حاجة إلى أنبياء، لأن الله شاء قدرا وكونا وشرعا أن تضيع هذه الأصول بالتحريف، شاء الله عز وجل ذلك، لأنها لم تكن كتبا، لم يشأ الله عز وجل أن تكون هذه الكتب كتبا لنهاية الدنيا، وإنما كانت مؤقتة بزمان، محددة بزمان، محددة بإنسان، محددة بمكان. فإذا انتهت الرسالة وانتهى زمانها وانتهى مكانها، من الممكن أن ترفع، من الممكن أن تحرف، من الممكن أن تختفي. أين الإنجيل الذي أنزل على المسيح؟ أنا لا أدري. ولا تتصور أن هناك واحدة في أرض الله اليوم يدري أين إنجيل المسيح الذي أنزل عليه. الله عز وجل شاء أن يختفي إنجيل المسيح عليه السلام. أين التوراة التي كتبها الله بيده لموسى عليه السلام؟ لا تظن أن هذه الأسفار الموجودة في أيدي الناس هي التوراة التي كتبها الله بيده سبحانه وتعالى، ولا تظن، لا نعتقد ذلك ولا نتصوره بأي حال من الأحوال. قد يكون هناك بعض الأشياء الموجودة آلت إليه في وسط كلام كثير محرف، ولكن أين الكتب التي أنزلت على المرسلين؟ أين زبور داود عليه السلام؟ أين صحف إبراهيم عليه السلام؟ ولكن القرآن وحي الله الوحيد الموجود على أرض الله عز وجل إلى يوم الناس، وسيستمر إلى أن يرفع بإذنه سبحانه وتعالى قبل قيام القيامة. وإذا يقول القرآن الكريم انزل على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا بس، أول نبي هو آدم عليه السلام، وآخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول رسول هو نوح كما في حديث الشفاعة قوله، وآخر رسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أول نبي آدم، وآخر نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول رسول نوح اختلف، مش كده؟ ما بقاش آدم، أول رسول نوح. آخر رسول مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ختمت به النبوة والرسالة، والنبوة أعم والرسالة أخف. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ولذلك لما شاء الله أن يختم النبوة والرسالة ويغلق الباب، ماذا قال؟ قال وما محمد إلا رسول قد خلق من، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم يقل خاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين من الممكن أن يأتي نبي أو إنسان يدعي ويقول هو ختم الرسالة ولكن لم يختم النبوة، ولكن قال وخاتم النبيين، فلا يستطيع إنسان أن يأتي ويقول أنا رسول بعد محمد لأنه خاتم النبيين. نقول له لا، ما هو مدام ختم النبوة فكل رسول نبي، يبقى أي واحد يقول أنا رسول نقول له لابد أنك تكون إيه؟ نبي أولا، والرسول قد ختم النبوة، فمن باب أولى قد ختم الإيه؟ الرسالة. خذوا بالكم من إعجاز ودقة القرآن الكريم، لم يقل وخاتم المرسلين بل قال وخاتم الإيه؟ النبيين. فختمت النبوة، يبقى من باب أولى ختمت الإيه؟ فإن ختم الأعم فقد ختم الأخص من باب الأولى. قال وخاتم النبيين. وإذا الأنبياء معروف قصصهم في القرآن الكريم، ولكن عددهم عدد كبير جدا، والرسل عددهم كبير، ولا تظن أن الأنبياء والمرسلين هم الذين ذكروا في القرآن الكريم، لا. يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى ليس كل الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم هم الأنبياء والمرسلين كلهم. ولذلك نحن نؤمن بكل رسول وبكل نبي، من علمنا ومن لم نعلم، أي واحد نبئ نحن نؤمن به. يبقى نحن أمرنا بأن نؤمن على الإجمال بكل نبي، وأمرنا بأن نؤمن على الإجمال بكل كتاب، وأمرنا بأن نؤمن على الإجمال بكل رسول، سواء عرفناهم أم لم نعرفهم، عرفنا أسماءهم ولم نعرف قصصهم، عرفنا أسماءهم أم لم نعرفها. ولذلك يقول تعالى كما في سورة الشورى: وأمرت، يقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. أي كتاب أنزله الله؟ يعني الكتب التي نعرف أنها نزلت: التوراة، الإنجيل، زبور داود عليه السلام، صحف إبراهيم. سواء أكان لموسى صحف غير التوراة أو هي هي صحف إبراهيم وموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، نحن نؤمن بها. ونؤمن كذلك بأي كتاب أنزله الله، عرفنا اسمه أم لم نعرفه، عرفنا الرسول الذي أنزل عليه أم لم نعرفه، نؤمن إيمانا مجملا. ولكن الكتاب الذي أمرنا بأن نؤمن به على التفصيل هو القرآن الكريم المهيمن على الكتب كلها. أمرنا بأن نؤمن بكل الرسل على الإجمال، وأمرنا بأن نؤمن بالذين سماهم الله تعالى بأولي العزم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولكننا ما أمرنا أن نؤمن على التفصيل إلا بما فصله الله عز وجل لنا، يعني قصة نوح، قصة آدم، قصة إبراهيم، القصص الموجود في القرآن الكريم أمرنا أن نؤمن به على التفصيل الذي جاء في القرآن وفي السنة. لكن الرسول الذي أمرنا بأن نتبعه هو واحد فقط، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما أمر ائتمرنا، وما نهى انتهينا، لأنه ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواه، وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. طبعا لم يذكر الحديث الموجود عن أبي ذر الغفاري في صحيح ابن حبان، نظرا لأن هذا الحديث على طوله مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولذلك صحح الأئمة بعضا من جمله وضعفوا البعض الآخر. ولذلك حينما ترجعون إلى موارد الظمآن للشيخ الألباني رحمه الله تجدون في الصحيح قد أورد هذا الحديث، وفي الضعيف أورد هذا الحديث، جاء ببعض الجمل في الصحيح وجاء ببعض الجمل في الضعيف. نفس الحديث بعض الجمل فيه قد صححت من طرق، وبعضها ضعف لأنه لم يثبت، لم تأت طرق لتصحيح أو لتحسين هذا الطريق، ولذلك ضعفها الشيخ رحمه الله. يقول: فعلينا الإيمان بهم جملة، الإيمان نؤمن جملة بالأنبياء والمرسلين، لأنه لم يأت في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني إياكم أن تظنوا أن الرسل المذكور أسماؤهم في القرآن الكريم وكذلك الأنبياء هم كل أنبياء الله ورسله، أو كل أنبياء الله ورسله، أو كل أنبياء أو كل الكتب التي أنزلت على المرسلين. يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول: علينا، بعد أن قال علينا الإيمان بهم جملة، يقول: علينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به. لا نتصور أبدا أن رسولا من رسل الله فرط في تبليغ الأمانة أو في أداء ما ائتمنه الله عز وجل عليه. قال: وأنهم بينوا بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهل، لا يقع احدا ممن ارسلوا اليه جهله ولا يحل له خلاف، يعني بينوه بيانا لم يطرقوا لواحد فرصة ان يقول ما اقيمت علي الحجة ابدا، فقد اقاموا الحجة الرسالية على من بعثوا اليهم، بلغوا الرسالة، ادوا الامانة، نصحوا لاممهم، وكشف الله بهم الغم عن هذه الامم، وجاهدوا في سبيل دينهم حتى اتاهم اليقين، كلهم بحسبه. قال وانهم بينوه بيانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهله، فمن ادعى ذلك كان كذابا، ولذلك كانت هذه الامه شاهده على الامم يوم القيامه. فياتي الرسول فيقول امته، تقول امته يا ربي ما بلغنا وما نصح لنا وما فعل وما فعل، فيقول اطلب شهادة امة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد نحن على هذه الامم، فنقول نشهد ان هذا الرسول بلغ قومه بلاغا وبيانا لا يسعهم الجهل ابدا، ولا يحل لهم ان يخالفوا لانه قد اقام عليهم الحجة. من اين استقينا هذا الكلام؟ من اصدق الكتب، من كتاب ربنا تبارك وتعالى. الله حكى لنا في القرآن الكريم وقال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت، حكى لنا القرآن الكريم قصص هؤلاء وبين لهم كيف بذل كل رسول جهده في توصيل الأمانة وفي التبليغ، ومع ذلك قابلوه بالإيه؟ بالرد، بل كما يحكي القرآن الكريم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكيف كان يقيم عليهم الحجة وقد أقامها بالفعل؟ يعني يريدون ألا يتبعوا لمجرد حديثه عليه السلام. كل رسول من الرسل وكل قوم من أقوامهم الذين أرسلوا إليه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ تقرير بالطبع. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ليس على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. شوف تكررت كم مرة الآية؟ الرسل ليس عنه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا يقول كل رسول إن بلغ وأقام الحجة على هؤلاء فقد فعل ما أمر به ونفذ ما كلفه الله عز وجل به. قال وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا ابن الجوزي في زاد المسير نقل 10 أقوال في بيان من هم أولو العزم، وذكر بعضهم أنهم جميع الرسل، فإن الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم. قاله ابن زيد واختاره ابن الأنباري. قالوا له طيب قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال فإن من ليست للصبرين وإنما هي لبيان الجن. هذا قول، وإن كان هذا القول ضعيفا، والصواب ما قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما إنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وآله وسلم تسليما كثيرا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. فكيف يقال إن جميع الرسل من أولي العهد؟ ولذلك كما سيأتي، يعني لو جينا ننظر إلى هؤلاء هم الذين ورد ذكرهم في حديث الشفاعة الطويل. شكله باستثناء آدم بالطبع، لأن آدم ليس من أولي العزم بنص القرآن الكريم ولم نجد له عزمة. لكن بعد ذلك يقول اذهبوا إلى نوح أول الرسل فيذهبون إليه، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يقولون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وإذا يكون هؤلاء هم المذكورون. ويأتي في نص آخر في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم المذكورون في آية قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فقط لا. طب ما أبو طالب كان يصدقه وغير أبي طالب كانوا يصدقونه. القضية مش تصديق بس، وإنما الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. نؤمن بما جاء به إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا ويتبعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعنى إلا الالتزام بهذه الشريعة واتباع هذه الشريعة والعمل بما فيها. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن. طبعا احنا بنتكلم عن الوجوب هنا، لا نتكلم عن الناحية السلبية في من ترك أمرا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتكب نهيا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور لا تؤخذ هكذا من كلامنا فيما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الأمور تكون في باب الأسماء والأحكام حتى لا يأتي إنسان ويستخرج من كلامنا كلاما فيحكم به على أشخاص، وإنما كلام أهل العلم في هذا الشأن يبينون ما يجب علينا الإيمان به. أما قضية ما يسلم عن البعض أو ما يتركه البعض مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مجاله الأسماء والأحكام كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فكما أننا في إيماننا بالأنبياء والمرسلين كان إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم زائدا عليهم، وكان إيماننا به على الإجمال والتفصيل، وإيماننا به كان يتمثل في التصديق والاتباع فيما جاء به من شرائع على الإجمال والتفصيل، فكذلك الإيمان بالقرآن الكريم يختلف عن الإيمان بالكتب كلها. يشترك معهم في التصديق، نصدق بكل ما جاء في القرآن ونصدق بكل ما جاء في الكتب السابقة، ولكن القرآن الكريم يزيد على ذلك بإيه؟ وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، ألا وهو الإقرار به واتباع ما فيه. قد يقول قائل إن الكتب السابقة ليست بأيدينا، نقول ولو فرضنا أنها بأيدينا فإننا لم نؤمر باتباع ما فيها، وإنما الذي أمرنا باتباع ما فيه هو القرآن الكريم. يقول فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. من أين جاء ذلك؟ من قرآن ربنا حينما وصف الكتب الإيه؟ السابقة، وصفها بكونها حق، ووصفها بكونها هدى. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، مش كده؟ ويقول عن كتاب الإنجيل يقول فيه هدى ونور، وكذلك قال عن التوراة أنها فيها شفاء، وكذلك هذه الكتب حق، فكونها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، هذه أمور موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. يبقى هذه الآيات ذكرت لنا جميع الكتب وجميع هذه في قوله ما أنزل عليه أو ما أنزل إليه، يبقى مأمورون بأن نؤمن بهم وبما أنزل إليهم أو ما أنزل عليهم. وما أوتي النبيون جمع بعد أن فصلت وخصت بعض الأنبياء والمرسلين، إذا بالآية تعم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والكفر بنبي واحد أو برسول واحد كفر بسائر النبيين والمرسلين، خذوا بالكم. ولذلك يقول تعالى: كذب قوم نوح المرسلين. قوم نوح، ونوح أول الرسل، لم يسبقه رسل قبل ذلك. يعني عشان مثلا تيجي تقول على أي قوم من الآخرين كذبت قوم عاد المرسلين، ترد وتقول آه، ما ممكن يكونوا كذبوا رسولهم وكذبوا الرسل السابقين وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. مثلا، لكن نوحا كان أول المرسلين ودعاه إلى الله، ففي دعوته إلى الله تبارك وتعالى هم كذبوه وحده، فلم يكذبوا أحدا ممن كان قبله لأنه لم يكن قبله رسول، وإذا هم كذبوا كم رسول؟ واحد. ومع ذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فدل ذلك على أنهم ماذا؟ فدل ذلك على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب سائر المرسلين، ومن أنكر كتابا واحدا من كتب الله التي أنزلها على رسله فقد كفر بالقرآن الكريم. شوف، يبقى من جاء على رسول من الرسل، أي نبي أو أي رسول، وقال أنا أؤمن بالقرآن، يؤمن هو بالقرآن ويؤمن بالسنة ويؤمن بالأنبياء، ولكن نبي من الأنبياء زي مثلا إلياس أو إلياس، ولا يعرف قصة ولا يعرف شيئا عنه، غير أن إن إلياس لمن المرسلين نفسه، وليسع وذا الكفر أثناء ليست لها أمم تتبعها الآن، ولا نعرف لها كتبا معينة، ولا نعرف شيئا عن قصصهم، ومع ذلك يأتي إنسان فيقول أنه البعيد يكفر بليسع أو يكفر بذي الكفر أو يكفر بإلياس مثلا. هذا قد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. شوف عظمة الإسلام، من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يقول: وما أوتي النبيون من ربه، ويقول ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان اللي هي أوائل سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى مأمورون بأن نؤمن بكل الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي سورة الشورى: آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، لأن الله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وتكلم بهذه الكتب وأنزلها، أنزلها من إيه؟ من أعلى إلى أسفل، فأثبتنا صفة العلو. وحينما نقول تكلم أثبتنا لله صفة الكلام سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة أمة واحدة على الإيمان ولا على الكفر؟ على الإيمان، لأن آدم كان نبيا مكلما كما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري، كان نبي، كان آدم نبيا مكلما، علم آدم الأسماء كلها، أبناء آدم كانوا على التوحيد وظلوا على ذلك لعشرة قرون كما جاء في أثر ابن عباس في صحيح الإمام البخاري وغيره. فإذا حينما يقول كان الناس أمة واحدة، يبقى على التوحيد ولا على الشرك؟ على التوحيد. قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب يبعث النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين لأمة واحدة؟ يقول لك لا، يبقى لابد هنا ايه؟ فاختلفوا. وهذا عرف من سياق الحديث لأنه قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وإلا لو لم يختلفوا ما بعث النبيين مبشرين ومنذرين. مش كده؟ بل هذه الآية في سورة البقرة سبقتها آية في سورة يونس المكية، لأن البقرة مدنية ويونس مكية. يقول وما كان بأسلوب القصر، مش كده؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يبقى نفهم أنهم اختلفوا. فقال هنا في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبينا فاختلفوا، إذا في هنا مقدر تقديره فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويقول وإنه يعني القرآن الكريم لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصف للقرآن الكريم، والقرآن لأنه كلام الله تعالى فقد آتاه الله سبحانه ووصفه بصفات هي من صفات الله عز وجل، فله من عزة الله عزة وله من حكمة الله حكمة. فهو قرآن كتاب عزيز لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. ولذلك سمي بالقرآن الكريم وسمي بالكتاب العزيز وسمي وأخذ صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، وسمي بالكتاب الحكيم وسمي بالقرآن العظيم، له صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم يرون ماذا؟ الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يبقى الشيء اللي هو المرئي، ويرى هذا بمعنى الرؤية دي رؤية علمية، رؤية قلبية، يعني رؤية علمية. يرى يعني يعلم. الذين أوتوا العلم يعني يرون الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولذلك جاء متعديا ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. بهذا يعني نكون قد أتينا على باب الإيمان بالأنبياء والمرسلين والملائكة. وإن كنا قد أشبعنا الكلام في باب النبوات قديما في أول الكتاب حينما تحدثنا عن نبوة النبي وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، تكلمنا التوسع في قضايا النبوة والإيمان بالأنبياء والمرسلين. أنا مش ناسي عشان لما تيجوا تمتحنوا إن شاء الله، ها مش تمتحنكم ده بس، لا هنجيب من أول وجديد. يقول الإمام الطحاوي ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. خذوا بالكم بقى من الكلام ده، لأن احنا من هنا بقى هنبدأ يعني توطئة الكلام عن الإيمان بس مش هنا يعني لما لو صلاح بإذن الله تعالى بس بدأت الإيه؟ بدأ التمهيد وبدأت التوطئة. يقول ونسمي أهل قبلتنا يعني نحن اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نسمي أهل القبلة. من هم أهل قبلتنا؟ الذين يتجهون في صلاتهم إلى القبلة. ولماذا نص على القبلة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص عليه فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فأتى بأمور من خصائص هذه الأمة. بل هذه المسألة من أخص الخصائص لأن الوثنيين ما يتجهون إلى قبلة وأهل الكتاب لا يتجهون إلى قبلتنا وإنما هذه القبلة خاصة وما جعلها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. بعدها يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته ولا بعضهم بتابع قبلة بعض. وإذا قضية القبلة قضية خاصة قضية خاصة. ولو عدنا عن تفسير سورة البقرة وما أسلفنا الكلام فيه عن خصائص القبلة وتوحيد القبلة لوجدنا في ذلك أسرارا عظيمة ذكرها أهل العلم بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. ولذلك لما جاء الأشعري الإمام الأشعري أبو الحسن يؤلف كتابه مقالات الإسلاميين قال مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين واختلاف المصلين لهم أهل القبلة فسمى مقالات الإسلاميين واختلاف إيه المصلين. فقال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يبقى كل من صلى إلى القبلة مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدناه يتجه إلى هذه القبلة هل يجوز لنا أن نكفره؟ لا يجوز لنا أن نكفره إلا إن جاء بمكفر بمسألة ثانية إلا إن جاء بمكفر وأقيمت عليه الحجة الرسالية ولم نجد عنده موانع في قصة الردة مسائل أخرى. إحنا بنتكلم عن إنسان يصلي ويتجه إلى القبلة ويأكل من ذبيحتنا حتى ولو كان على بدعة حتى ولو كان يرتكب كبائر. الكلام ده في رد على مين؟ على أهل الأهواء. ليه على أهل الأهواء؟ خد ذلك لأن الخوارج يكفرون عموم المسلمين والرافضة كذلك يكفروننا. ولذلك عندنا الرافضة والنواصب النواصب والخوارج يكفرون عموم المسلمين والمجتمعات الإسلامية. وعند إمام التكفير في هذا العصر إمام الخوارج بيقول عن المجتمعات الإسلامية ارتدت إلى الجاهلية الأولى ولا تغتر لمن يؤذن على المآذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتدت البشرية كلها إلى الجاهلية مرة أخرى. والكلام ده موجود يعني ومتواتر ومتضافر في كتاب الظلال للمسمى أو المدعو سيد طب تكفير للمجتمعات قاطبة يبقى تكفير المجتمعات ده شأن الخوارج تكفير عموم الناس ده شأن الرافضة يكفروننا أيضا. لماذا يكفرنا الروافض الشيعة الاثنى عشرية وغيرها؟ ليه بيكفرونا؟ علشان احنا بنتولى ابا بكر الصديق ونتولى عمر بن الخطاب ونتولى عثمان ونتولى السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا ما بنتولاش دول بس احنا بنتولى جميع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونتولى علي بن ابي طالب ونتولى اهل البيت. لكن هم يكفرون من يتلى لأنهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر العشرة العشرة عشرة ده بيكفروا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة. وبعد ذلك يجعلون ولاءهم خالصا لأهل البيت فقط لا غير، ثم يكفرون من خالفهم في هذا. فالخوارج يكفرون عموم المسلمين، والروافض يكفرون عموم المسلمين، والمعتزلة يتهموننا بأننا مشبهة ومجسمة، والقدرية يتهموننا بكذا. كل الطوائف تتهم عموم المسلمين بما لا يقوله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا العقيدة دي عقيدة بتبين الذي يفرق بين أهل السنة والجماعة وفرق الضلال وأصحاب الأهواء. تبين هنا رحمة أهل السنة والجماعة، نحن نسمي أهل قبلتنا كل اللي بيصلي على القبلة، وكل اللي يأكل ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا ونصلي صلاتنا نسمي بإيه؟ مسلم. هذا مراد الإمام الصحاوي من هذا الكلام. فيقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. طبعا مسلمين مؤمنين دي أثارت البعض، فقالوا هل الإمام الطحاوي لا يفرق بين الإسلام والإيمان ويجعل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ ما نظن أن الرجل يقول مثل هذا الكلام، لأن القرآن واضح، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فكيف يتأتى من عالم إمام من أئمة أهل السنة أن يفهم منه هذا الكلام؟ ولذلك كثر من كلام أهل العلم من اعتذر للإمام هنا وقصد أنه يقول منهم المسلمون ومنهم المؤمنون، يعني هم ينقبون كلهم مسلمون ومنهم الخوار الذين قد حققوا الإيمان مسلمين مؤمنين نسمي، لأن المقصود نسمي أهل قبلتنا عبد الكل، فالكل مسلمين مؤمنين لأن فيهم الايه المؤمنون، بل فيهم سادات المؤمنين مشكلة ولا لا، وفيهم الأولياء وفيهم المحسنون. فقال مسلمين مؤمنين، هذا ما يحصله والله أعلم، لأنه لم يتأتى لنا في أثناء العقيدة الطحاوية ولا غيرها من كتبه أن الرجل يقول إن الإسلام يساوي الإيمان من كل وجه، وإلا عنده حديث جبريل المشهور الطويل الإسلام إيه هو والإيمان إيه هو. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والتكليق هنا لابد من ثانيه، ليه ربنا عز وجل قال هذا الكلام؟ إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، دول مين؟ الملائكة الذين أرسلوا إلى لوط عليه السلام إلى قوم لوط، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. مين اللي أخرجه ونجوه؟ لوط وبنات لوط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن مراته كانت معاهم وزوجه كان ظاهر الإسلام، فلما أراد أن يصف أهل البيت وصفهم بكونهم مسلمين لأن فيهم الإيه؟ المؤمنون وفيهم المنافقون، فقال ظاهرهم الإسلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لكن هم كانوا مرسلين لإنقاذ كل أهل البيت ولا المؤمنين بس؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ده اللي نجيناه. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالبيت موصوف بكل اللي فيه، لكن اللي نجوا مين؟ المؤمنين بس. ده التفريق بين المؤمنين وبين المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فهنا يقول ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ممكن واحد من اللي عايزين يعني يطحن شخصه وعايز، لا، هذا الرجل لا يكفر إلا بالجحود. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، من عنده تصديق بس؟ ده رجل مرجح بسرعة. شوف الاتهامات سريعة موجهة حينما يقرأ مثل هذا الكلام، هل هذا برضو كلام الرجل؟ وهل هذا ما يقصده الامام الطحاوي؟ واخدين بالكم الكلام ولا لا؟ في ناس بتحاول انها تمسك لاي انسان كلمه علشان يخرجوه من الايمان وخرجوه من الاسلام وخرجوه بيتلككوله على حاجات. طبعا المقصود ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين لم يظهر عليه اي انكار للشريعه وله بكل ما قال واخبر مصدقين، يبقى ده الظاهر. لكن نحن لم نؤمر بان نفتش. ان جاء بعد ذلك احد الاشخاص وارتكب مكفرا، خلي بالك اصل القضيه حاجه، يعني ليه يقول هذا الكلام؟ فاته ان الطحاوي حكم والاحناف دول اكثر ناس في باب الرده حكموا على امور كلام وتصرفات بالرده. ما بيكفرش بالعمل القلبي لا، بيكفرش بالجهود بس، ده بيكفر بالالفاظ وبيكفر بالافعال. الكلام ده موجود في كتب الاحناف وعلى رأسهم الإمام الطحاوي. ما كيف تتخيل إنه لا يفكر إلا بالجحود؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد من فهم عقيدة الرجل ولا تؤخذ عقيدته من كلمة. يبقى يجي من يلقى ما دام بما جاء به النبي لله معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين، لا يفكر إلا بالجحود. لا يفكر لا يفكر إلا بالإيه؟ بعدم التصديق، يبقى راجل مرجو. لا. بحنفي والأحناف في كتبهم يكفرون بالفعل وبالقول وبالايه وبالاعمال القلبيه وبالافعال وبالاقوال، يكفر ويكفرون. واكثر المذاهب في باب الرده تكفيرا بالاقوال هم الاحناف. واخدين بالكم ولا لا؟ وسيتاتى ذلك لنا فيما بعد. قال الامام الشارح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا، يعني له حقوق المسلم، جميع حقوق المسلم تنطبق عليه، وعليه ما علينا، كل الواجبات التي على المسلم عليه، خلي بالك. إلا لو ظهر منه شيء نبدأ نعامله بما ظهر إيه؟ منه، لكن نتكلم عن العموم. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. ونحن لسنا مع الإمام الشارح في قوله هنا، يشير الشيخ بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، فمن الممكن أن يكون كلامه هذا له وجهة التي أوضحناها. وقال: وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. هذا كلام سيكون فيه تفصيل كثير، لأنه بالفعل المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. الكلام ده رد على الحوادث والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب، وليس معناه أن الإنسان لا يكفر بالقول ولا بالفعل، بل الكفر أنواع ستة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يبقى الكفر إيه؟ قول وعمل واعتقاد، هي وقعة، مفيش عند أهل السنة يعني أكثر من هذا البيان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، نعم، يبقى الكفر إيه؟ بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. واضح؟ هذا ما يقول به هذا الإيمان، وهو ما يقول به أهل السنة جميعا. ولكنه لما بيقول إن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، ليس معنى ذلك أنه لا يكفر إلا بالاستحلال أو لا يكفر إلا بالجحود، حاشاه من هذا. وإنما هو في هذه المسألة كما سيقول فيما بعد: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنقول له ما عدا الشرك وما عدا الامور التي قد ثبت في الكتاب والسنه انها ايه؟ اعمال رده. هو الانسان الذي ياتي الى المصحف ولا ده القران؟ ده كتاب كتاب رأه والعياذ بالله روح رميه في الحش او في النجاسات ودوس عليه برجليه. هل هذا العمل يكفر ولا لا يكفر؟ هذا الاتفاق. هو بقى الكفر بالعمل مش كده ولا لا؟ من استهزأ بالدين وسب الدين وهو في يقظته وليس عنده اي اكراه ومفيش ملوش اي سبب ولا في شدة غضب ولا وسب الدين على لسانه ويسب الدين ويعادي المرسلين ويقتل الانبياء لو استطاع، كل هؤلاء مودع عند اهل السنة والجماعة قاطمة من الاعمال الايه الكفرية، مش كده ولا لا؟ اهل السنة والجماعة الامام عندهم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان، وكذلك الكفر يكون ايه بالاعتقاد والنطق باللسان والعمل ايه بالجوارح كمان. واضح الكلام ده مش عليه خلاف بين اهل السنة والجماعة، لكن في بعض الناس بتتصيد وبيحاولوا ان هم يتصيدوا للاخرين. فقال فقوله ان المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل، هذا فيه رد كما قال الشيخ ابن باز وغيره، قال هذا القصد منه انه يرد على الذين كفروا بالذنب من المعتزلة وقالوا منزلة بين المنزلتين اللي هي الفسق، او بيرد وبيرد كذلك على الخوارج الذين كفروا بارتكاب الايه الكبيرة. لا يكفر مرتكب الكبيرة الا لو استحيل، وده الجاد في اهل السنة والجماعة. واخدين بالكم ولا لا اخوانا؟ قال والمراد بقوله اهل قبلتنا، ونسمي اهل قبلتنا من يدعي الاسلام ويستقبل الكعبة وان كان من اهل الاهواء او من اهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول الله الله الله، ده هنا بقى في تمييع. ازاي الاهل الاهواء؟ هو انت بتكفر اهل الاهواء؟ بتكفر اهل المعاصي؟ ده المنافقين ما كفرهمش النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ ولو كان كفرهم باعيانهم لاقام عليهم حد الردة، وكان ممكنا ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن وكان يعرف رحمه الله ان عبد الله بن ابي بن سلول كافر، لكن ما مسكش عليه ما يقيم عليه به الحجة. واخدين بالكم؟ ولو الكلام ده احنا قتلناه بحثا في تفسيرنا لسورة التوبة، بينا المنافقين، لان للاسف بيجي لك بعض الناس ويجي يستدل في باب التكفير بايات نزلت في المنافقين. الله، ده اذا كان المنافق الحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروش ولا اقام عليه حد الردة، ايه الايات نزلت فيه؟ مش كده ولا لا؟ نزلت فيهم ايات لا تعتبروا قد كفرتم بعد اسلامكم، مش كده؟ ايوه، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه نعذب طائفه. هذه الايات نزلت في مجموعه محدده بالاسم والصفه والعزم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم باعيانهم؟ قولوا لو كان كفرهم لوجب عليه ان يقيم عليه حد الرده، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا اعظم من تمكينكم في الارض. صح، ده كان رايح يحارب ساعتها مين؟ الرومان. مش قادر يقيم الحد على مجموعة عنده في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم لم يقم عليهم الحجة التي يكفر، ما بيظهروش الأمور دي. والإنسان لا يحكم الإمام لا يحكم بعلمه الخاص، يعلم أنه منافق البعيد وما يقدرش يقيم عليه حد الردة. ليه؟ لأنه لو أقام عليه حد الردة يبقى أقامه بإيه؟ ها؟ بعلمه هو. قال كل طب هو علمه شويه، ده علم النبي عليه الصلاه والسلام الذي اعلمه الله به. اقول ولو الاحكام الشرعيه والحدود ما تقامش بعلم الحاكم ولا بعلم القاضي، لانه لو ترك الامر لمن بعده القضاه اللي عندنا مش هيبقى، والحكام مش هيبقى عندهم وحي يجي لهم، يبقى ساعتها ايه؟ هيطيروا رقاب الناس بدون علم. انا عارف ان فلان ده دنا في السر وهقطع رقبته، عرفت ان فلان ده منافق وهقطع رقبته. لا، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام علم ان هؤلاء كانوا يظهرون الكفر والنفاق والعياذ بالله، ومع ذلك ده كمان بعد موته صلى الله عليه وسلم اعلم حذيفه بن اليمان باسمائهم، ويجي له عمر بن الخطاب يقول له انا مين؟ يقول له لست منهم. يجي عمر بن الخطاب وهو من هو؟ كان ممكنا في ارض الله، وينظر لما يجي واحد منهم يموت، لو لقى حذيفة تقدم للصلاة يروح يصلي بقلب جامد، لو لقى حذيفة تأخر يعرف انه من المنافقين ويسكت. يعني كان حذيفة يعلم ان في مجموعة بإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم منافقين، يعني قلوبهم كفر كفر وفي الدرك الأسفل من النار. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمش عليهم الحدود ليه؟ لأن في دليل ظاهر، ما بنقيمش الحدود إلا بالدليل الإيه؟ خدوا بالك، يعني انا لو علمت ان اللي قدامي ده علم خاص كافر 100% ما اقدرش اكفره الا لو معايا دليل ايه؟ شرعي واقمت عليه حجه علانيه امام الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما يجي لك واحد من صبيان المدارس التكفيريه ويستدل في قضايا التكفير بايات نزلت في المنافقين، سبحان الله، بالذين نزلت فيهم الايات لم يقن النبي صلى الله عليه وسلم والحاسين انت تطبقها على غيره وليس عندك علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعلمه الله عز وجل به، ثم لقد تريد انت ان تقيم عليهم الحد لانهم منافقون. اانت اعظم من النبي؟ اانت اتقى لله من النبي؟ اانت امكن في ارض الله من النبي؟ انظروا الى نبيكم وانظروا الى من يدعون اتباع النبي والسلف الصالح. يقول المراد بقوله اهل قبلتنا من يدعي الاسلام حتى ولو كان منافق، لان المنافق داخل في اهل الاسلام ولا مش داخل؟ ما احنا لسه قايلين فما وجدنا فيها غير بيت من الايه؟ من المسلمين، نظرا لوجود منافقه. فالمسلم يعني المنافق كان مسلم ولا مش؟ في الظاهر مسلم، وله ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه، لانه حاجه من الاثنين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهنتعامل مع الامه على انه يا مسلم يا كافر، مش كده ولا لا؟ والكافر يا كافر حربي، يا كافر مستأمن، يا كافر ذمي، صح؟ كذلك المسلم، يعني مثلا مرتد هتقيم عليه حد، مش مرتد يبقى مسلم، تقول لي ده من جوه اسود ليه علاج؟ ولو لو اقيمت عليه الحجه واصبح مرتدا لاقيم عليه حد غير ده، مش كده ولا لا؟ يبقى طالما ليس مرتدا وما حكمتوش برجالي يبقى ايه؟ حكمه ايه؟ مسلم. ولذلك يدخل في ذلك المنافقون. ورجعوا ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسلول، فقد ملأ الكتاب باحكام المنافقين وقرر ما ذكرته لحضراتكم، فليس من كيسي وانما هو بلورة لكلام شيخ الاسلام ولشيوخ الاسلام من قبل ابن تيميه رحمه الله على الجميع، وانما آفة عصرنا الجهل وتعد البساط من تحت ارجل الكبار ليتصدر الصغار، وحينئذ تكون فتن، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. يقول المراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي حتى ولو كان كاذبا، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. لو كذب وأعلن ذلك يبقى له حكم، واخدين بالكم ولا لا؟ واحد صاحب بدعة مكفرة كالجهمية ودعا إليها وأقيمت عليه الحجة، طب ما أنت عندك كان إمام المؤمنين في عصره المأمون كان يعتقد بدعا إيه؟ بدعة المعتزلة والجهمية، ومع ذلك لم يكفروا أحمد بن محمد، صح ولا لا؟ وده أمر خطير، هتيجي تقول لي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده أخطر شيء في الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم في أسماء الله وصفات الله عز وجل، صح ولا غلط؟ الحكم في أسماء الله وصفات الله عز وجل بغير ما أنزل الله، والحكم فيها بقواعد اليونان وبقواعد أرسطو وبقواعد أفلاطون، ولا الحكم بالقوانين الوضعية في قطع يد السارق أو في كذا أو أيهما أعظم؟ كله ضلال مبين، ولكن أيهم أعظم عند الله، الحكم في أسماء الله وصفاته أم الحكم في أحكام الشرع التكليفية؟ أحكم وأضمر ما شئت والله حسيبي وحسيبك. يقول وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وسنتحدث عن ذلك بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حينما نصل إلى ذلك بالتفصيل. ثم يقول قلنا ناخدها كده لانها مش يعني فيهاش تفصيل كثير لان سبق الكلام فيها بتفصيل حينما قال ولا نماري في دين الله، نقولها ثم نقف ان شاء الله ونختم جلستنا. يقول ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نتكلمنا عن المتكلمين وعن علم الكلام سابقا في أول الشرح بتفصيل طويل. قالوا عن أبي حنيفة، ودايما بينقل عن أبي حنيفة ليه؟ لأن الشارع لأن الماتن صاحب المتن كان حنفيا والشارع حنفيا في الفروع. يقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وطبعا الذين ينتسبون إلى الأحناف ماتريدية، والذين ينتسبون إلى الشافعي أشعرية، مع أن الشافعي كان سلفيا وأبو حنيفة كان سلفيا سنيا رضي الله عنهم جميعا. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم يعني معنى كده لا يجوز الإنسان يتكلم في ذات الله بدون علم، لا بيتكلم في الأسماء ولا بيتكلم في الصفات، الذات لا يجوز لنا أن نتحدث عنها، مش كده ولا لا؟ وإنما نتحدث عن أسماء الله وصفات الله، ولا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. وحينما نقول إلا بما سمى وبما وصف به نفسه، ندخل في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعضهم ولم يذكر من هو القائل: الحق سبحانه يقول. طبعا يقول مش معناه انه بيقول بالفعل، وإلا بيتقول على الله، يقصد يعني مستنبط من معاني القرآن والسنة. خذوا بالكم، الحق سبحانه يقول، كلمة يقول مش معناه انه يقول قولا، يبقى ينقل عن الله كلاما، وإلا يبقى بيكذب، صح ولا لا؟ وإنما المقصود إيه؟ كما أقول الله يقول لكم، وأقول ما فهمته من الكتاب والسنة. واخدين بالكم؟ يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العقب، فاختر الأدب أو العقب. طبعا هذا الكلام يعني أنا في النفس منه شيء، لأنه لما بيقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، كلام طيب جدا، لأن الإنسان سيكون مؤدب، لأنه لم يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولن يصفه إلا بما وصف به نفسه. فهنا هذا ملتزم بالأدب مع الله عز وجل. يقول: ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. ومن من البشر سيكشف له حقيقة ذات الله تعالى؟ أشم رائحة تصوف في هذا الكلام، ولذلك أضرب عليه يعني بالقلم أو أضرب عنه صفحة. فيقول: فاختر الأدب أو العطب. وأشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. كلام جميل، لكن هذا الجبل وهذا الأمر لا يقبل القياس. فأنت حينما تقول من الناس من سيكشف الله لهم عن حقيقة ذاته، هذا باب لو فتح سيخرج منه أدعياء قدس، وهتبقى وراء ذلك مصائب لا حصر لها، سلمنا الله وإياكم. يقول: وقال الشبلي، وهو الشبلي بيترجم له المحقق، وبيقول أبو بكر دلف بن جعفر الشبلي البغدادي، أصله من الشبلية، قرية من قرى أشروسنة، بلدة عظيمة وراء سمرقند، ومولده بسامراء كان حاجبا للموفق، ثم ترك الحجاب وحضر مجلس بعض الصالحين فتاب، وصحب الجنيد وغيره. قال الإمام الذهبي، اسمع بقى، كان فقيها عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن، وحال وتمكن دي عند التصوف طبعا، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنها فيها كبر وفخر لا تكون قدوة، سلمنا الله وإياكم. فدي ترجمته يعني عشان تبقوا عارفين الشبلي قبل ما تسمعوا كلامه. قال: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم، حينما ينبسط الإنسان ويقول عن الله كلاما ويتبسط في الكلام، هذا فيه ترك للأدب، وإنما يقف الإنسان عند حده. اخسأ فلن تعدو قدرك. كيف ينبسط الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ويتبسط في الكلام؟ وإنما لا نذكر عن الله إلا ما جاء في القرآن وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقوله يعني قول الإمام الطحاوي: ولا نماري في دين الله، معناه لا نقاسم أهل الحق لإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. لأن الإنسان حينما يدخل في المراء يكون الهدف. الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال يكون بالتي هي أحسن، ده مع إلا مع أهل الكتاب. فما بالكم بأهل القرآن، كيف نخاطبهم وكيف نجادلهم ونناقشهم؟ هناك أساليب مؤدبة بتبين لنا كيف نتناقش لكي نصل إلى العلم. وذلك الإمام مالك لما بيسألوه ويقولون له، يقولوا للإمام مالك الرجل يعرف السنة ويريد أن يناظر عنه ولا يذكر السنة، فإن قبلت فبها ونعمة وإلا فليسكت. بلغ الناس، لا تكلف إلا نفسك، انتهى. لكن تدخل في مراء، المراء ده مشكلته في حاجة، اللي بيريد الإنسان من ورائه أن يظهر نفسه. بأنت الهدف في الأول إظهار الحق، الهدف في البداية بيكون إظهار إيه؟ الحق. لكن في شهوة دفينة في داخل النفس البشرية إنك تريد أن تعلو على أقرانك وأن تظهر حجتك أنت، فإنت في البداية بتكون بتناقش من أجل إعلاء كلمة الله، لكن مع المراء بتدخل الشهوة الخفية في النفس، فإذا الإنسان لا يناظر من أجل إعلاء كلمة الله بل يناظر من أجل ماذا؟ من أجل إظهار نفسه، حتى ولو دلت في النقص، حتى ولو أخطأ في الاستدلال، حتى ولو كذب على أهل العلم في النقص، حتى ولو تبقى القضية قضية إظهار نفسك مش إظهار الحق. فمن هنا المراء لا يأتي بإيه؟ بخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال وهو. فالمراء لا يأتي بخير على الإطلاق. ثم الإنسان حينما يمان من الممكن أنه إيه؟ يجد اللي قدام منه بيناظر في المسألة، يقول لك طب أنا بقى هعمل له الوقت مطبق أو فخ حلو أو إيه الفخ ده؟ هقول له شبهة، أدخل عليه شبهة وشوف هيعمل إزاي. الشبهة دي لما تدخل عليه ربما ضيعته، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت فتحت له بابا من أبواب الشر وأنت لا تدري. علشان المراء والوصول إلى الانتصار والشهوة الدفينة في داخل النفس البشرية، من الممكن أن يوصلك الأمر والعياذ بالله إلى أنك تدخل على أخيك شبهة لا يستطيع أن يتخلص منها، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمراء لا يأتي بخير. فهنا قال ولا نبالي في دين الله، معناه اسمع، لا تخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. يعني ممكن كان بعض إخواننا يجي مثلا نقشة في المسألة، هو قرأ بعض الشبهات يجي يقولها لك، قولك ابقى تخلص بيه ده، عشان بعد كده هو يقول لك كيفية الخروج من الشبهة، تكون النتيجة ان انت تقع في شبهة من الممكن الا تستطيع ان تتخلص منها ولا هكذا. يقول لا تخاصم اهل الحق بإلقاء شبهات اهل الاهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لانه في معنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق وافساد دين الاسلام والعافية. ولذلك كنت اعرف شيخا كبيرا عالما في اصول الفقه وعلوم القرآن، كان فحلا من فحول عصره. المهم انه كان هو يقول عن نفسه ويتحدث انه كان متخصصا في الجدال بالباطل، يقول عن نفسه في فترة شبابه كنت اناظر بالباطل فاغلب صاحب الحق بباطلي ثم بعد ذلك اناظره لكي اوصله الى الحق مرة اخرى، يقلب عليه الباطل وبعد كده كان يقول لك كان يعني كان بيفرح حول الموضوع ده، حتى رأى رؤيا شديدة جدا جعلته يتوب من هذا الأمر. هذه الأمور أعاد الله وإياكم منها، يعني من طالب العلم بأن يقف عند حد الأدب في المناقشة. دايما الإمام مالك بيقول أنا معايا سنة ومعايا علم، جاي بتناقش إنسان ما عندوش استعداد إنه أقبلها، قلت له اتركونش ما تطلش في الفراش، يعني أنت بينت السنة نعم خلاص، أد ما عليك ولا عليك، لا تكلف إلا نفسك. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول لخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، نقف على هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ده بتاعتك قدرا وكونا وشرعا. أخونا بيقول لي أحسن الله إليك وإليك يا أخي، بيقول لي قلتم في الشرح أراد الله قدرا وكونا وشرعا أن تحرف الكتب السابقة، فنرجو توضيح المسألة وتصحيح الخطأ. لو ممكن تكون كلمة وشرعا جاءت سبق لسان مني، أراد الله قدرا وكونا يعني، لكن شرعا انتهت رسالة هذه الكتب، يعني شرعا يعني هذه الكتب لو بقيت، المقصود لو بقيت هذه الكتب إلى زمان الناس اليوم فإنها لن يعمل بها، لن يعمل بها، فلقد انتهت، انتهى العمل بها. لكن أراد شرعا أن تحرف، هذا سقط لسان مني، أستغفر الله تعالى منه، جزاك الله خيرا يا أخي. أخونا بيقول بخصوص ذكرة للشهوة الخفية، إني لا أعمل العمل لله وأحس بالعجب أو الرياء وأدفعه، بارك الله فيك، وأظن أن هذا من الشيطان لدرجة لو نازل لصلاة الفجر صوت رجلي أظن أن هذا رياء لأن الجيران تسمعه، وتعبت كثيرا من هذا الأمر، ماذا تنصحني؟ لا، إذا الأمر زاد عن حد انقلب إلى ضده، فمن الممكن أن الشيطان يلبس عليك ويجعلك تتوسع في باب التخلص من الرياء، فيفتح عليك أبوابا من الشرور فتترك أعمال الخير خوفا من الرياء. لابد الأمر يكون فيه اتزان، يعني أنت تخاف من الرياء فتدفعه، لكن في نفس الوقت تدفع عن نفسك وسواس الشيطان. كيف تدفع عن نفسك؟ تدفع عن نفسك وسواس الشيطان إزاي؟ الشيطان من الممكن أن يستغل هذا الأمر فيك، يستغل فيك أمور معينة، أي أمر حتى ولو كان باب خير أنت تحارب الرياء فيجي لك من هذا الباب، فيجعلك تصب إفراط في الأمر. فإذا فتح هذا الباب ماذا تكون النتيجة؟ إيه النتيجة؟ الإنسان يمتنع عن أبواب الخير، عن أعمال الخير خوفا من الرياء، هو هذا الذي يريده الشيطان. فحارب الشيطان بإنك تسير في عملك وتستعين بالله. ويا أخوانا في موضوع مهم جدا أرجو من حضراتكم أن تكونوا على ذكر منه، أي أمر أصبت بعقد، أصبت برياء، أصبت بخمول، أصبت بفطور، أصبت بكذا، أنت عاوز تاخد كبسولة لعلاج هذا المرض؟ لا، القضية مش كده. أو يقول لك العالم الفلاني قال إيه، أو أقرأ إيه، أو أفعل إيه، قبل ده كله في حاجة إحنا بننساها كلنا، أن نستعين بالله وندعو الله عز وجل. استعين بالدعاء، لأن الله عز وجل قادر على أن يبعد عنك الشيطان، قادر على أن يخلصك من أمراضك، فيك مرض معين قلبي، ادعو الله عز وجل، مرض قلبي أو مرض عضوي، ادعو الله عز وجل وتنح في الدعاء أن يعينك الله عز وجل على نفسك، على شهواتك، على الشبهات، على الشيطان. فهذا أعظم دواء لهذه الأدواء جميعا، الاستعانة بالله ودعاء الله وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وإكثار الدعاء لله سبحانه وتعالى بإخلاص إن شاء الله عز وجل. برضو تاني نفس ال انت بتكتبها بتكتب السؤال مرتين ولا ايه؟ ماشي، جزاك الله خير. ماشي، ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ان شيخ الاسلام سئل عن التفاضل بين الملائكه وصالح البشر، فذكر انه اجاب بان صالح البشر افضل باعتبار نعم نعم نعم. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وما رجحه رحمه الله عليه، هذا كلام شيخ الاسلام الذي وصل اليه في مجموع الفتاوى ونقله عنه الامام ابن القيم. يقول الله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كيف كان إسماعيل رسولا في حين أن الآيات السابقة في السورة واللاحقة تتكلم عن إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وعن إدريس إنه كان صديقا نبيا؟ إيه علاقة ده؟ ما علاقة هذا بذاك؟ يعني يقول لي كيف كان إسماعيل رسولا في حين أن الآيات السابقة في الصورة واللاحقة تتكلم عن إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا، وعن إدريس أنه كان صديقا نبيا، يا علاقة؟ يعني مش شايف أنا، يعني لم يتضح لي وجه الإشكال، قد يكون يعني أنا مش واخد بالي، فحاول أنك أنت توضحه لي أكثر إن شاء الله. أخوكم بيذكركم أن غدا بدء الصيام 13 و14 و15 من الشهر العربي، زادك الله حرصا يا أخي وبارك الله فيك. أخونا بيقول لي إلى من أرسل إسماعيل عليه السلام حيث يخبر ربنا في القرآن الكريم؟ أرسل إلى من كان يعيش في وسطهم من قبيلة جرهم التي طاهرت، وهي كانت عربا من العرب الايه؟ من العرب الايه؟ لا العربة، ده هو المستعرب. أبناء إسماعيل هم العرب المستعربة الذين عربهم اللسان، لكن العرب العربة أقسام، منهم العرب الباقية والعرب البائدة. البائدة زي ثمود وعاد، لكن الباقية زي برهم، مش كده؟ فبرهم كانت عرب عاربة، عرب عاربة، واضح؟ لكن إسماعيل لم يكن عربيا بل كان أعجميا ابن إبراهيم، فلما طهرهم أصبح عربيا باللسان، وأصبح أبناؤه من ذريات اسمهم عرب إيه؟ مستعربة. عندما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ودعا له اللهم اغفر، ده صلى عليه كمان، ده صلى عليه كمان، وربنا أنزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يبقى كانوا معلومين فما تصليش عليهم على كده. طب ما إنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم إيه؟ سهل، يبقى معنى ذلك كفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم بعلمه. خذوا بالكم، ضعوا هذا باعتباركم، فسيحل لكم إشكالات كثيرة في باب التكفير وفي باب الاستدلال بالنصوص في غير مواطنها. احفظوا هذا الكلام جيدا، خذوا بالكم علشان البعض يستدل استدلالات خاطئة بمثل هذه الآيات في تكفير المسلمين، مع أن الآيات نزلت في منافقين بالأسماء بالأعياد دلت على فكرهم الباطني ولم تدل على فكرهم اللي خرجوا بالإسلام. واضحة الصورة ولا صعبة؟ ها؟ صعبة؟ نعم. هل هذا يقف امام القطعيات اللي في الشريعة ان الانسان الذي ثبت كفره يقام عليه حد الردة؟ ما انا لا، ما انا وضحت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم الا بايه؟ لا في هذه القضية عشان يحكم بكفرهم ويقيم عليهم حد الردة. ايه اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقام حد الردة؟ بسألك، ايه اللي يمنعه؟ ما اظهروش امر يستطيع ان يحكمهم به، ولكنهم كان هذا الامر في قلوبهم واطلع الله عز وجل عليه، فهم كانوا بيتصرفوا تصرفات ويقولوا كلام ما يقدروش يتمسكوا عليه. واضح؟ ما يقدرش يقول كلام بحيث ما هو يقول الكلام ويجمع كحلف ويقول لك اتخذوا ايمانهم جنة. جنة من ايه؟ جنة من يقرب حد الرزة. واضح؟ فلما ينزل القرآن وقل لا قالوا برضو في الاخر حكم الحاكم بايه؟ قول بعلمه الخاص، ما اقامش عليه، ما اقامش على الحكم، ما حكاها يقوم عليه وقت بالردة بايه؟ لازم يكون دليل ملموس. واضح؟ لان الامر لو ترك لجاء الحكام وصنعوا حد اسمه حد المنافقين ويقيم الحد عليه، يقول لك انا عارف انه منافق، بيعمل ايه بقى معاه؟ اي خصم من خصوم الحكام هتطير رقبته بهذه، فهمت؟ فعافى الله البشرية من هذا الحد. لكن حد الردة لما يكون الامر ويقام عليه حيث الحد ويعمل ايه؟ ويعمل ايه كمان؟ وفي لما انسان ياتي بالردة بيعمل ايه بقى معاه؟ يستفيد. لكن بقى لو المنافق اللي عارفين انه كافر وبيخفي الكلام ده لو مسحنا عليه دليل يبقى اسمه ايه بقى؟ حكم الايه؟ الزنديق. لا مش مرتد، زنديق. ولذلك اختلف العلماء في توبته، المرتد لو تاب نستتيبه، لكن الزنديق ده بقى لو كان بيخفي الكفر، لانه كان بيخفي الكفر لو ده استتبته فتاب هيعمل ايه؟ هيرجع الى ما كان عليه مره ثانيه حرباوي الطبيعه. لا ده ساعه ما بيومتك زي الحلاج وغيره وغيره كانوا ده منافق معلوم بس مش عارفين يمسكوا عليه حاجه، ان ظهر شيء بيجروا لان يقيموا عليه حد الايه؟ ها؟ الزندقه. شفت فرق بين المرتد والزنديق؟ ولذلك اختلف العلماء هل الزنديق تقبل توبته ولا لا؟ لانه يقول لك ايه؟ تقبل توبته. طب بناء على ايه؟ خلاف. انا ما برجحش الكلام ده، يعني تكلمنا فيه في تفسير سوره ال عمران، الذين كفروا بعد ايمانهم ثم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. اللي بيقول هنا إيه بقى؟ الزنديق بيبقى موقفه إيه؟ ظهر منه، تيجي تقول لك كتيبه، ما هو هيتلبسك، ويقول لك أنا تركت. فعاد إلى ما كان عليه قبل كده، بعكس المرتد وقعت الردة، فبتستتيبه، لأنه كان أصلا ما فيه دليل على كفره قبل ذلك، لكن ده كان حياته كلها كفر، ويظهر الإسلام نفاقا. فلما تيجي تمسكه وتمسك بجريمة الكفر بقى وضحت منه، وضح الجلية ظاهرة، يقول لك هذا زنديق، لأن لو استتبته هيرجع يخبي اللي كان، عاد إلى طبيعته الحربوية مرة ثانية. فاهم؟ فهمت الصورة؟ ما هي دي من ضمن الحكم التي جعلت الشريعة، من ضمن حكم الشريعة المطهرة التي لم تؤخذ الإنسان بنفاق. لكن لو جاء عبد الله بن أبي بن سلول وارتكب مكفرا علانية، هيبقى ساعتها ما يقتلش في أصحابه بقى، هيبقى بيقتل، لأن الناس عامة مش شايفين عليه حاجة، مش ماسكين عليه شيء، ده بيصلي معاه وبيصوم معاه. لكن لو ارتكب شيء زي اللي هقولك، لما جاءوا وامتنعوا عن دفع الزكاة، ليه بقى أبو بكر الصديق ما قالش أخشى أن يتحدث العالم أن محمدا يقتل أصحابه، أن أبو بكر يقتل أصحابه؟ ليه ما طبقهاش؟ لأن هم أظهروا الإيه؟ الكفر علانية، منهم الدعم سيلمة الذي ادعى النبوة، والذين قالوا الزكاة دي كانت جباية، والذي فأظهروا الكفر علانية. لو عبد الله بن أبي بن سلول أظهر الكفر علانية لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ واضحة الصورة ولا لا؟ لكن المنافق اللي هو بيبقى بيسر الكفر، ولو ظهر الكفر ولتعرفنهم في لحن القول، ما بيظهروش، مش كده؟ وأحسن منك. في أسئلة مريبة. ايه ده؟ انتوا كلكم بتذكرونا بالثلاث ايام بتوع بكره؟ ما حكم من حرق نفسه او قتل نفسه؟ ولقد علمت بانه لا يعد كافرا، فما هو تاويل حديث الرسول عليه الصلاه والسلام من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه النار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا؟ طب اصل الاحاديث اللي بتتكلم دي عن الوعيد، خلي بالكم الوعيد ده له موانع معينه عشرة او اكثر ستأتي في شرحنا للطحاوية، زي قاتل النفس. لكن هذه النصوص بينت ان الجرم ده يستحق صاحبه ان يفعل به هذا، ولكن عندنا قواطع شرعية بينت ان الانسان طالما لم يأتي بمكفر وقتل النفس ليس من باب الايه؟ الكفر. واخدين بالكم؟ وكذلك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق جريمة كبرى، ولكنها لا تخرج الانسان من الملة، فطالما لم يخرج من الملة فهو في عفو الله سبحانه وتعالى ومشيئته. لكن الخلود لا يكون الا لمن؟ الا للنفوس الكافرة المشركة. الكلام ده هنتعرف له علشان يعني برضه الاجابة دي اجابة سريعة توضحها باذن الله تعالى، قربنا من الكلام في مثل هذه الامور. ما حكم الذي يسب الدين واذا سئل يقول انه لا يقصد دين الاسلام وانما يقصد مثلا خلق الانسان او فعله خطا؟ لا لا لا لا لا يجوز طبعا اذا سئل يقال له هذا يا اخي، هذا يا اخي مكفر، لا تفعل هذا واتق الله ولا تسب دين الله عز وجل، سب الدين كفر والعياذ بالله. تقول له كده سب الدين كفر، لا يجوز لك ان تسب دين الاسلام باي تاويل، لا يجوز لك ان تسب بكلمه الدين عموما لدين فلان وتقول انا اقصد تدينه. احنا نقول لما بيجي يقول الانسان سب دين فلان نقول يقصد تدينه ولا يقصد دينه، وهذا من باب الايه؟ العلماء بيحاولوا ان هم يخرجوا له مخرج علشان ما يتهموش بالكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الكفر امر خطير جدا عشان تكفر انسان، فلو كان هناك احتمال 1% لكلامه يخربونه عليه حتى لا يقيمون عليه حتى الردة. يعني مثلا عندنا في فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم لما وجد إنسان سب الدين والقاضي رفع إلى الأمر بصفته المفتي العام للمملكة فبيقول له الكلام ده كنا قرأناه عليكم في دروس التفسير قديما. فبيقول له رفع إلي إنسان سب دين فلان وأنا حكمت عليه بكذا صوت يعني كم كرباج أدب له تعبيرا قطع خط لأنه ربما كان يقصد تدين الإنسان. فبيحاولوا أن هم يدوروا على أي مخرج الإنسان من الكفر يعني لو في احتمال 1% لم يكفر واخدين بالكم ولا لا بحيث لا يكفر إلا الإيه إلا الذي ليس له أي تأويل. لكن ليس معنى ذلك ان الكلام ده يستخدم الانسان لسد الدين واخدين بالكم ولا لا. الكلام ده بالنسبه للحاكم وللقاضي علشان يجد لنفسه مخرجا من اقامه حد الرده. لكن بالنسبه للشخص نفسه ما يستغلهاش فرصه وان انا ما اقصدش الدين لا يجوز لك لان هذا صاحبه على شفا هلكه وعلى شفا كفر والعياذ بالله. الانسان اللي في قلبه محبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الاسلام لا يبغض من يسب الدين فكيف يجرؤ هو على سب دين الاسلام او سب الدين عموما. اتقوا الله يا اخوانا وما تحاولش الانسان ده تقول اتق الله ما يحاولش ان هو ان كان ما فيش اقامه حدود في مثل هذه الامور ما يعيش على الكفر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وبينوا للناس اخطاءهم حتى لا يقعوا في الضلال المبين وحتى لا يقعوا في الكفريات والعياذ بالله. اخونا بيسالني سؤال بيقول لي ما الفرق من اربع اسئلتك عجيبه ما الفرق بين القول على الله بغير علم والاستقراء والاستنباط من الكتاب والسنه او الخواطر التي قد تطوف بفهم العبد عنهما. يعني احنا مش عارف الاسئله النهارده مالها فيها ايه النهارده ما بعشتوش ايه القول على الله بغير علم والاستنباط من الكتاب والسنه ايه الفرق بين الاثنين الفرق بين الصدق والكذب الفرق بين العلم والجهل ايه يا اخوانا أسئلة عجيبة. أو برضو نفس الكلام أخي بيقول لي هنا ما بال الكثير من الذين يظهرون أو أكثر من يظهر مش عارف النفاق على ألسنتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وتلفزيون مما يتكلمون ويدافعون عن التيارات الفكرية والمذاهب العلمانية والعقائدية التي كذا كذا كذا لا سيما وان الناس في هذه الاعصار ليس على علم بحقيقه الاسلام ومسمى فلا هؤلاء نعتبرهم منافقين والتصريح بذلك. يعني الوقت لما تلاقي انسان بيدعو الى العلمانيه وبيدعو الى كذا وبيدعو الى كذا وكذا ماشي هؤلاء منافقون انت عايز ايه. لكن التكفير شيء والحكم بالنفاق شيء اخر. يعني اناس بيحاربوا الاسلام على نفسه ربنا يسلم ربنا يسلم والله احنا اللي فعلنا بانفسنا هذا. كانت هذه الأصوات لا تستطيع أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى. فلما حدث ما حدث للشباب المسلم استطاع هؤلاء أن يتكلموا أن يخرجوا من جحورهم كانوا في جحورهم فما خرجوا إلا من جراء أفعال إخواننا أدان الله وإياكم. طيب إحنا تقريبا يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.